بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في عصر يوم الجمعة مع كتاب تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة هود عليه السلام. لازلنا في عرض قصص الرسل عليهم السلام مع أقوامهم، وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. الآية 77. لما ذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام أردفها بقصة لوط عليه السلام، وهذا وقع في القرآن في مواضع، يعني تذكر قصة إبراهيم بعدها لوط. لماذا؟ أي لأن إبراهيم عم لوط، عمه، ولوط ابن عليه السلام ابن أخ إبراهيم، وعاشوا في زمن واحد، وهاجر كل منهم من العراق، واستقر إبراهيم في فلسطين، واستقر لوط في الأردن. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هنا: ولما جاءت، نعم، قال المؤلف هنا: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. الرسل هؤلاء هم الملائكة الذين أرسلهم عليه السلام، الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم بالبشرى وبإهلاك قوم لوط. هذا مر معنا عليه السلام. ولما، نعم، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، قال معنى سيء بهم أي حزن بسببهم. سيء بهم أي أن لوطا، جزاك الله خير، أي أن لوطا عليه السلام لما جاءته الرسل ضاق صدرا بهؤلاء الرسل. لماذا؟ لأن قومه كانوا يعملون السيئات ويعملون الخبائث، و يخشى، وقد هددوه من قبل أنه إن جاءه ضيوف يعني يقبضون عليهم ويمسكونهم ويفعلون بهم الفاحشة، فضاق صدره وحزن حزنا شديدا. قال سيء بهم وضاق بهم ذرعا. قال المؤلف: ضاق بهم ذرعا أي صدرا. تقول في التعليق: ضاق صدره لعدم الخلاص من ذلك المكروه. طيب، ما معنى ذرعا؟ هذه عبارة دائما يستعملها العرب، يقول ضاق في فلان الأمر ذرعا، ضاق ذرعا، ذرعا، ضاق ذرعا. ما معنى ذرع؟ ضاق ذرعا؟ قالوا أصل الذرع هو من الذراع، وبعضهم قال من الدرع باليد بالكف، فيقول إذا ضاقت عليه، ضاقت الأمور عليه، اشتد الكرب عليه، يقول ضاق ذرعا، يعني لم يصبح عنده المكان ولا مقدار ذرع، اشتد عليه المكان، كرب عليه، يعني مثل ما يقال ضاقت به الأرض، ضاقت به الأرض. فضاق ذرعا هذا معناه. هو يقول معنى ذاق ضرعا صدرا. ليش قال صدرا؟ لأن الذي يضيق ضرعا في المكان المقصود به الحزن والكرب، والحزن والكرب يكون في الصدر، يضيق صدره، ماذا يصنع؟ كما قال الله عز وجل في أول السورة: لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، ضائق به صدرك، يعني اشتد الأمر عليك. طيب، قال هنا: قال لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، يعني شف من ابتلاء لهم أن الله أرسلهم في صورة حسنة، قالوا أنهم شبان مرد، يعني تشتد الفتنة بهم. قال فخاف عليهم قومه، يعني خاف على أصحابه أو على ضيوفه من قومه أن يعني أن يعتدوا عليهم. وقال هذا يوم عصيب شديد. اليوم العصيب معناه اليوم الشديد، مأخوذ من العصابة وهي ما يشد على الرأس، عصيب، ومنه العصبة وهي الجماعة التي تساعدك وتكون معك. طيب، وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون. يقول لما علموا بهم جاءوا يهرعون، يهرع معناه يسرع، إسراع. إليه جاء، وجاء قومه يهرعون إليه، يعني يسرعون إليه. ومن قبل، أي قبل مجيئهم وقبل الضيوف، كانوا يعملون السيئات. هذا أنه يعملون السيئات مبهم، هذا يعني مفسر في مواضع أخرى في القرآن. في آية الأنبياء قال يعملون الخبائث، وهنا قال يعملون السيئات. في آيات أخرى فصرح الله سبحانه وتعالى، قال إنكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء، وفي آية الشعراء قال تأتون الذكران من العالمين. آيات أخرى يعني ذكر الله عز وجل قصته، قصة لوط في الأعراف وفي الحجر في هود وفي الشعراء وفي الصافات وفي العنكبوت، في مواضع كثيرة. طيب، وفي أيضا في سورة النمل. طيب، قال وكانوا يعملون السيئات، قال وهي إتيان الرجال في الأدبار. قال يا قومي، من القائل؟ لوط عليه السلام. قال يا قومي هؤلاء بناتي فتزوجوهن. ماذا يقصد بالبنات؟ قيل يقصد ببناته حقيقة، لأن عنده بنات آمنوا، وقيل يقصد ببنات المسلمين، ببنات قومه. كيف يقصد بنات قومه؟ لأن النبي أب، وبناته وبنات القوم بناته. ولذلك في قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، هذه قراءة شاذة، وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم. فالنبي أبو القوم، أبو أمته، ولوط عليه السلام يعد أبا لأمته. لذلك قال هؤلاء بناتي، يعني بنات الموجودات عندكم، تزوجوهن ولا تخزوني في ضيفي. يعني هؤلاء بناتي فتزوجوهن، هن أطهر لكم، أطهر في العفة. الزواج الصحيح الذي يحصل فيه قضاء الشهوة والذرية، لا أن تفعلوا هذه الأفعال السيئة التي هي ضارة صحيا ومخالفة للفطرة، ولا يرضى بها الله سبحانه وتعالى، ولم يفعلها أحد من العالمين قبلكم. هن أطهر لكم، فاتقوا الله، خافوا الله عز وجل، ولا تخزوني في ضيفي، أي لا تفضحوني، لأن الخزي فضيحة، ولا تفضحوني في ضيفي. قال المؤلف في ضيفي أي أضيافي. ليش؟ الله يقول ضيف واحد وهو يقول أضياف، ليش؟ قال لأن الضيف مصدر، الضيف مصدر يعم. قال الله عز وجل وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وصفهم بالجمع، أي وصفهم مكرمين، ما قال ضيف إبراهيم المكرم، ضيف إبراهيم المكرمين، فدل على أن ضيف مصدر، والمصدر يفيد العموم يفيد الجمع، يعني هذا يفيد إذا كان مصدرا فتقول هذا ضيف، هذا ضيف واحد، والجمع تقول هذان ضيف، ما تقول هذان ضيفان، هذان ضيف، والجماعة تقول هؤلاء ضيف، ويجوز أن تقول ضيوف، يجوز أن تقول ضيفان، لكن هذا أصح في لغة العرب. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ طيب قال ولا تخزوني في ضيفي، أي في أضيافي، أليس منكم رجل رشيد؟ استفهام، استفهام ايش يسميه؟ إنكاري. أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم واحد عاقل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ما فيكم واحد الرشيد يقابله ماذا؟ السفيه. الرشيد يقابله السفيه، قل أنتم سفهاء، ما فيكم واحد عاقل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من حاجة، ما لنا حاجة في بناتك ولا نريد أن نأتي النساء، وإنك لتعلم ما نريد، أي من إتيان الرجال، أنت تعرف ماذا نريد. في سورة القمر قال الله عز وجل فطمسنا أعينهم، لما بدأوا يهددون لوط عليه السلام وحاولوا أن يقلعوا بابه أو يقفزوا على بيته، خرج عليهم جبريل بريشة من جناحه فطمس أعينهم، فبدأوا يتخبطون في الطرقات ما يبصرون. قال هنا قالوا نعم، قال لو أن لي بكم قوة، يعني أنا لو عندي قوة تقابلكم، أو آوي إلى ركن شديد. قال هنا إلى عشيرة تنصرني لبطشت بكم. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، إلى الله، إلى الله، فكان يأوي إلى ركن شديد أي إلى الله. فهذا تفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالركن الشديد هو الله عز وجل، ولا يمنع أن الإنسان يستعين ويأوي إلى الله ويأوي إلى من ينصره، إلى عشيرته وإلى قوة خارجية، ما في مانع. يقول هنا، يقول جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله أو آوي إلى ركن شديد، قال كان يأوي إلى ركن شديد، نعم، إلى الله. طيب في ذكر هنا الصحيحين، قال حديث الصحيحين يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله، هذا رواه البخاري ومسلم. طيب عموما يعني لا تعارض، ها؟ لا تعارض بينهما، أو آوي إلى ركن شديد، بعضهم يقول لا، أنها يعني إنه أوى إلى ركن شديد أي إلى قومه، إلى قومه، وهذا يعني مثل ما ذكرنا لا يتعارض. والاستعانة بالحي الموجود وهي قادر جائز شرعا. نعم أحسنت، استعانة بقوة خارجية من البشر ما في مانع. طيب قال هنا فلما رأت الملائكة ذلك قالوا يا لوط، يعني لما شافوا قد اشتد الأمر به وحزن حزنا شديدا هونوا عليه، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك بسوء، فأسري، يعني قال كأنه أخبروه، قالوا في آية الحجر قال قد جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق، فأخبروه بأنهم جاءوا لإهلاك قومه ولينجوه منهم. قال هنا قال لن يصل إليك فأسري بأهلك بقطع، الإسراء هو الذهاب ليلا، لا يقال في الذهاب نهارا إسراء، الإسراء يكون ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما يسمى خروج، خروج ذهاب ممكن الصباح أوله غدوة، الغدوة والمساء الروحة أي تغدو خماصا الطيور وتروح بطعنا أي الروحة عودة ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون يعني حينما تعود من السرح لأنها تعود بطعن ومليئة بالحليب وصاحبه ينتظرها فتعود وهو مشتاق إليها، لذلك قدم الله عز وجل في الآية ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي تخرج الصباح. هو يخرجها من بيته ليس فيها حليب ويريد أن تذهب، فما يعني ينتظر أو يتأمل فيها، لذلك قدم الله قال حين تريحون وحين تسرحون. والرواح آخر النهار، والغدوة أول النهار، والذهاب في الليل يسمى إسراء. قال هنا فأسر بأهلك بقطع من الليل يعني بزمن من الليل بوقت، وقد ذهب آخر الليل، خرج آخر الليل هو. طيب، لأن العذاب متى نزل؟ نزل بهم الصباح وقت الإشراق. طيب، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم. شف كلمة ولا يلتفت منكم أحد، قال المؤلف بعدها إلا امرأتك، قال بالرفع إلا امرأتك بالرفع على قراءة، قال على قراءة قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري، قراءة المؤلف أبي عمرو البصري وابن كثير يقرؤونها بالرفع إلا امرأتك، بقية القراء قراء بالنصب، بالنصب على أنه استثناء، استثناء منصوب الاستثناء، وبالرفع على أنه فاعل لا يلتفت فاعل ولا يلتفت منكم أحد، هذا الفاعل من هو؟ أحد. إلا امرأتك بدل يأخذ حكمه، قال المؤلف بالرفع بدلا منه من أحد، قال في قراءة بالنصب استثناء من الأهل أي فلا تسري بها أي لا تسري بها. طيب ما معنى يلتفت هنا؟ ذكر أهل التفسير أن كلمة أن الالتفات هنا له معنيان، التفات معناه التفات بالرأس كما يلتفت أي واحد، تلتفت أنت برأسك يعني تلتفت يعني تنظر إلى الخلف، هذا حقيقة الالتفات. وفي معنى آخر الالتفات هو التخلف، التخلف تقول ذهبنا والتفت فلان يعني تخلف فلان يعني تركنا خلفنا. طيب نأخذ المعنى الأول نأخذ المعنى الثاني، قال هنا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. قال إن لوطا عليه السلام خرج بأهل بيته ومعهم زوجته، فلما خرجوا وذهبوا وتركوا قومهم وديارهم التفت، قال الله عز وجل ولا يلتفت منكم أحدا، فالتفتت المرأة فأصابها الحجر فماتت، لأنها لما التفتت قالت وقوماه، لما شفت العذاب ينزل بهم قالت وقوماه فأصابها الحجر فماتت. هذا التفات حقيقي، التفتت برأسها. التفات الثاني الذي هو التخلف، قال فأسر بأهلك بقطع من الليل يعني أخرج أنت وأهلك وبناتك من الليل ولا يلتفت لا يتخلف أحد منكم إلا امرأتك أتركها، امرأتك أتركها. وهذا يدل عليه القرآن، يدل على أن الالتفات معناه التخلف، يدل عليه القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إلا عجوزا في الغابرين، يعني قال يعني أنجيناه إلا عجوزا في الغابرين يعني تركناها معهم في الهالكين، الغابرين يعني الهالكين فهلكت معهم. أي نعم، في آيات وقال سبحانه وتعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه أناس، فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرنا، إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين. وفي سورة أخرى إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فدل على أنها بقيت معهم لم تخرج. ويؤخذ من هذا استدلال بعدم الجواز زيارة الأماكن نزل عليهم العذاب شيخ. أحسنت بارك الله فيك. الأماكن التي حل بها العذاب لا تزار، يعني تجد بعضهم يزورها للمتعة والنظر فيها، وقد يأتون وهم يضحكون ويستهزئون ويسخرون ويتعجبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى لما مر في غزوة تبوك، مر بديار ثمود فقال لا تمر على ديار القوم الذين أهلكهم الله إلا أن تبكوا أو تتباكوا. فلا ينبغي إنسان يمر على مثل هذه الديار بمثل هذه، يعني يتمشون ويزورون ويضحكون ويستهزئون، قد يصيبهم. قال حتى لا يصيبكم ما أصابهم، ولا يتفت منكم أحد إلا امرأتك، قال إنه مصيبها ما أصابهم. فقيل لم يخرج بها، شايف هذا الرأي الثاني، فقيل لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت فقالت وقومه فجاءها حجر فقتلها. وسألهم من؟ لوط. سأل من؟ سأل الملائكة عن وقتي لما قالوا اخرج اذهب بقطع من الليل، قال سألهم قال عن وقتها، قال متى ينزل بهم العذاب؟ فقالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم الصبح. فقال أريد أعجل من ذلك، يقول أريد أن يهلكوا حتى يعني يرتاح منهم، آذوه حتى ضيوفه، آذى ضيوفه. أيه هددوه، قال لنخرج، هددوه قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فقال أليس الصبح بقريب؟ قال الله عز وجل فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها سافلها، أي عالي القرى سافلها، بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض. قال بعضهم لم يشعر أهلها بأنه رفع إلى السماء، يعني رفعها هكذا دون أن يشعر، لأنهم كانوا نائمين فلم يشعروا، حتى يعني سمعت الملائكة في السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبت على أسفلها، فقلب أعلاها على أسفلها. قال رفعها جبريل وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، ثم بعد ذلك قال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، يعني أتبعهم بالحجارة. كم قرية؟ سبع قرى. قيل أنهم يعني ما يقرب من 400,000 شخص، وقيل 4,000، الله أعلم بالعدد، ما يهمنا العدد. قيل أنها سبع قرى، أكبرها قرية سدوم. قال هنا قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، قال السجيل هو طين طبخ بالنار. كيف فسر السجيل بالطين؟ لأنه ذكر الله في سورة أخرى حجارة من طين، في سورة الذاريات قال من طين، صرح بأنها حجارة من طين، فالسجيل هو الطين. القرآن يفسر بعضه بعضا. قال منضود، هذه كلمة منضود وردت في القرآن مرتين فقط، هنا في سورة هود وأيضا في الواقع، وطلح منضود. هنا يعني المنضود المتتابع أو الذي يكون بعضه فوق بعض مرتب ترتيب، مثل خرز السبحة منضودة. طيب قال منضود يعني متتابع، يعني كل حجر يأتي بعد الآخر مباشرة، وكل حجر قال مسومة يعني معلمة، عليها اسم من يرمى بها، كل شخص له حجر مكتوب عليه اسمه فيسقط، حتى الذين كانوا في الأسفار خرجوا من ديارهم جاءتهم العقوبة وهم في أسفارهم نزلت عليهم. مسومة عند ربك، قال عند ظرف لها أي هذه المسومة عند الله عز وجل، يعني معلمة من الله. طيب كانت الحجارة أولا ثم قلبت القرى ولا؟ لا، القرآن يقول لا، القرآن يرد عليك. نعم، الحجارة قلنا أن أمرته جاءت، جاء حجر هي ما التفتت قبل قليل. إيه، لأنها لأنما التفتت قالت وقومه، رأت العقوبة تذهب وتنزل، شايف، فعرفت أن فيه نزلت مصيبة عليهم، نزل عذاب قد يتبع هذا مثل الغبار، وعرفت، فرأت هي حادثة خلفها ما تدريش الحادثة هذه، فقالت وقومه، يعني عرفت أن الهلاك نزل بقومها. وقد يكون أيضا لوط أخبر بناته وهو يذهب أننا خلاص سنغادر لأن العقوبة ستنزل بهم، فلما رأت العقوبة أتبعت الحجارة جاءت حجرها. هذا على رأي. والرأي الثاني أنها بقيت معهم وأصاب الحجر وهي معهم وهلكت معهم مع الهالكين مع الغابرين. فكانت الحجارة بعد، إيه الحجارة بعد، واضح، جعلنا عالية سافلها وأمطرنا عليها، أمطرنا عليها. طيب لماذا قلبت عليهم الديار؟ لماذا جاء يعني عوقبوا بهذه العقوبة، قلب الديار عليهم؟ قال بعضهم لأنهم قلبوا الفطرة، قلبوا فطرة الله. لما قلبوا فطرة يعني لا تجد ولا الحيوان يفعل ذلك، حيوان من حيوانات ما ينزو ذكر على ذكر إلا هؤلاء القوم فقط، ومن سلك مسلكهم، يعني هم ولا ما أحد يفعل. حتى قال أحد أمراء بني أمية أظن عبد الملك بن مروان، قال لولا أن الله ذكر في القرآن عن هؤلاء القوم، يقول لا يخطر ببالي أن رجلا ينزو على رجل إلا أن الله ذكر عنهم. السبب في ارتكاب قوم لوط هذه الفاحشة ما السبب؟ ليش ارتكبوها؟ لأنهم كانوا قطاع طريق بين الشام والحجاز واليمن، فكانوا قطاع طريق، حتى قوم مدين كما سيأتي قطاع طريق، فكما قال الله عز وجل قال وإنهما لبي سبيل مقيم، طريق قائم، الناس ذاهبين آتين، فكانوا يخرجون لأصحاب الذين يأتون في الطريق فيوقفونهم ويأخذون ما معهم، يقطعون الطريق عليهم، ووصل بهم الأمر حتى أنهم يأخذون ملابسهم فيجردونهم من الملابس، فلما بدأوا يجردونهم من الملابس زينهم الشيطان فاحشة اللواط بهؤلاء الذين في الطرقات، ثم بدأت تنتشر بينهم في مجالسهم، تنتشر بينهم حتى خلاص يعني قبلوها وبدأوا يفعلونها فانتشرت فيهم. طيب قال هنا مسومة عند ربك، وما هي الحجارة أو بلا الحجارة أو بلادهم من الظالمين، أي أهل مكة أو أهل مكة ببعيد. يقول كلمة وما هي من الظالمين ببعيد تحتمل أمرين، ما هي من الظالمين ببعيد أي ما هي هذه العقوبة من كل من فعل هذه الفاحشة أن تنزل به العقوبة، يعني كل من فعل هذه الفاحشة ليست العقوبة بعيدة عنهم كما أنزلها على قوم لوط ينزل على غيره، ما هي من الظالمين بعيد، وهذا هو المتبادر. أو يحتمل أن البعد هنا بعد المكان، يعني يا قوم يا أهل مكة هذه ليست بعيدة عنكم، ديار الظالمين ليست بعيدة عنكم، فيحتمل يعني أن الفعل هذه ليست بعيدة أن تنزل بكل من فعل هذا الشيء، أو أن هذا المكان الذي وقعت فيه العقوبة ليست بعيدة عن أهل مكة فاعتبروا يا أهل مكة، يحتمل هذا وهذا. قال الله عز وجل بعدها وإلى مدين، ذكر الله قوم شعيب بعد قوم لوط، لأن الله كما سيذكر هنا قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وهذا يحتمل أيضا البعد في المكان والزمان، يعني ليس قوم لوط عن قوم شعيب ببعيد في زمانه ولا مكانه. طيب قال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه. مدين هي قريبة من خليج العقبة في أقصى الشمال الغربي من الجزيرة، يعني مدين جاءت في موقع بين قوم لو قوم ثمود في مدين في قوم صالح قوم ثمود وقوم لوط، المنطقة هذه جاءت مدين في بينهم مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه ما لكم من إله غيره، أمرهم بعبادة الله كما أمر غيرهم من الأنبياء أقوامهم، ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يعني كان عندهم التجارة منتشرة لأنهم كانوا بطريق تجاري، كانت التجارة عندهم قوية وتجارتهم في المكاييل والموازين، وكان قد انتشر عندهم البخس والتطفيف في المكاييل والموازين، فحذرهم شعيب قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يقول أنتم بنعمة وخير وتجارة وقد أغناكم الله، ما لكم حاجة أنك تبخس الناس وتأخذ حقوقهم في الموازين والمكاييل. ما الفرق بين المكيال والميزان؟ والمكيال شيء ثابت. أحسنت. المكاييل غالبا المكيال في الصاع، مثل الصاع ما يوضع على ميزان يعني كفتين، لا مكيال صاع تضع فيه البر والطحين والشعير والأرز هذا مكيال، والمكاييل هذه والموازين معروف الميزان اللي كله كفتان ولسان، فتضع هنا المثاقيل وتضع ما تضعه في الميزان الثاني فيرجع هذا بهذا، هذه موازين الموازين والمكاييل، وكل له يعني ما يوزن به وما يوكل، يعني ليس كل شيء تضعه في يعني مثلا الذهب يوزن ولا يوكل، ما تأخذ ذهب وتحطه في صاع، واضح؟ يوكل ولا يوزن، يوزن ولا يوكل، وهناك ما يوكل ولا يوزن، ما يكال ولا يوزن، مثل الحبوب حبوب الشعير وهذه، لكن قد يأتي في وقت يدخل يعني ما يكال يوزن، يعني ما يكال ممكن أن يوزن، مثل الآن وقت الحاضر الطحين والأرز والشعير والقمح هذه توزن الآن بالموازين، تحط على الميزان كيلو كيلوين ثلاثة تمشي. طيب ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير بنعمة تغنيكم عن التطفيف ما لكم حاجة، وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا ولم تصدقوا ما دعوتكم إليه من عبادة الله وترك التطفيف عذاب يوم محيط. عذاب يوم محيط، شف محيط مجرورة صح، محيط هذه محيط وصف للعذاب ولا وصف لليوم يا آدم؟ نعم محيط وصف لليوم ولا العذاب؟ عذاب يوم محيط. يوم أيوة. وفي الحقيقة أن الذي يحيط بهم اليوم ولا يحيط بهم العذاب؟ العذاب. إذن محيط وصف العذاب، عذاب شوف لو كان عذاب يوم محيط، المحيط هو العذاب، زين المحيط هو العذاب، لكن جاءت مجرورة هذه يسميها اللغة للمجاورة، تسمى يعني المجاورة هي التي جعلتها تجر، مثل ما تقول جحر ضب خرب، الخرب الضب ولا الجحر؟ الجحر، يعني الأصل أن تقول جحر ضب خرب، قالوا لا هكذا سمع من العرب أنهم يقولون جحر ضب خريب، ولذلك يعرفون وأرجلكم قالوا المجاورة، ليش مجاورة؟ قالوا قبلها برؤوسكم وأرجلكم، وإلا هي منصوبة على توجيه، هذا توجيه. إذن محيط هنا صفة للعذاب لكنها وصف بها اليوم للمجاورة. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بكم يهلككم. قال شف قال ووصف اليوم به مجازا لوقوعه فيه. يقول وصف اليوم بالمحيط يعني هذا مجاز مو بحقيقة لأن العذاب وقع في هذا اليوم. طيب قال ويقوم يأوفوا المكيال والميزان أتموهما بالقسط يعني قم يعني أوفوا يعني أتم ما تزن به الشيء أو تكيل به الشيء اجعله تاما بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شوف هذه أيضا من أفعالهم السيئة يعبدون الأصنام ويعبدون الأيكة ويبخسون الناس ولا وينقصون المكيال والميزان ويفسدون في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال بالقتل وغيره وتقطعون السبيل نعم في آيات أخرى أنهم يقطعون السبيل يعني يؤذون. قال هنا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره. قال من عثية بكسر المثلثة الثاء عثية مثلثة أي أفسد معنى عثية أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها. كيف حال مؤكدة؟ نقول أحيانا تكون الحال حال عارضة تقول جاء زيد مسرعا حارب مسرع الحين ما يسرع لكن تعرف الأرض مفسدين مؤكدة هذه لازمة يعني هم يفسدون أنهم يعني هم يعيثون في الأرض فسادا يعني لأنها تأكيد للعثو العثو والفساد فكأنه قال لا تفسدوا فسادا لا تفسدوا فسادا أكده فتكون الحال مؤكدة. طيب قال بقية الله ما معنى بقية الله خير لكم؟ قال بقية الله يعني رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم. يقول ما يبقيه الله لكم بالقسط والعدل أنتم لا تأخذون شيئا ليس لكم هذا لما تبخسوا الناس تأخذون شيئا ليس لكم خذوا حقكم الذي أعطاكم الله إياه هذا خير لكم خير لكم. وبعض المفسرين يفسر بقية الله يعني طاعته بقية الله خير لكم يعني طاعة الله بأن لا تبخسوا الناس أشياءهم هذا خير لكم لأنكم إذا أطعتم الله في الوفاء بالكيل والميزان بارك الله لكم في أموالكم هذا معناه فتكون طاعة خير لكم إن كنتم مؤمنين خير من البخس. وما أنا عليكم بحفيظ رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيرا أنا ما لست رقيبا عليكم أراقبكم في محلاتكم وتجاراتكم وإنما أنذركم وأخوفكم وأحذركم. قالوا يا شعيب يقول المؤلف قالوا له استهزاء وسخرية يا شعيب أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام استهزئون به يقول صلاتك اللي أنت تصليها الآن هذه صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وهذا يدل على أنهم كانوا يشركون بالله كانوا يعبدون الأصنام ما يعبد آباؤنا من الأصنام أو نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. المعنى يقول هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير يقول أنت تأتينا بشيء ما أحد يقبلها كلامك باطل مو صحيح نترك ما يعبد آباؤنا مثل ما قال أهل مكة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نترك ما يعبد آباؤنا حتى لما يعني وصل الأمر في أبي طالب وهو يحتضر الموت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أصحابه الجالسين عنده قل على ملة عبد المطلب قل على ملة عبد المطلب حتى قال على ملة عبد المطلب ومات. فنترك ما يعبد آباؤنا يعني أنت تأتينا بشيء ما حد يقبله نترك ما كان آباؤنا عليه هذا معناه يستهزئون لكن الملاحظ هنا، لاحظوا هذه النقطة مهمة، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ شف كلمة أو أن نفعل معطوف على شيء، لا هذا خطأ، هذا خطأ، شايف؟ هذا الذي يفهم الناس غلط. يا شعيب اسمع عشان تفهم جيد، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك ما نفعل في أموال، يعني أنت تدعونا إلى ترك عبادة آبائنا، عبادة ما كان يعبد آباؤنا، وتأمر أن نترك ما نفعل في أموال ما شاء. تقول اتركوا ما في أموالكم ما تفعلون. قل لا نقبل منك لا هذا ولا هذا. معطوفة على ما، لا معطوفة على ما يعبدوا، شايف؟ تأمرك صلاتك أن نترك، شايف؟ ما يعبدوا وأن نترك ما نفعل في أموالنا. أيوة أحسنت، أيوة. يقول إن صلاتك تأمرك أن نترك العبادة، عبادة الأصنام، وصلاتك تأمرك أن نترك ما نفعل، نفعل ما نشاء به. يقول لا تفعل ما تشاء به، لا هذا يقول لا. فبعض الناس يعني يفهمها متبادر، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يبدو أو أن نفعل، فيظن أن نفعل معطوف على نترك، نترك أو نفعل، لا هذا خطأ. ولذلك شوف المؤلف قال أو نترك، أو نترك أن نفعل، يعني نترك عبادة ما يعبد آباؤنا، ونترك أن نفعل، أي نترك فعل الفعل في أموالنا ما نشاء. تقول لا تفعلوا ما في أموالكم ما تشاءون، قال المعنى هذا أمر باطل، إنك لأنت الحليم الرشيد، استهزاء ثاني. قل أنت ما شاء الله عليك حليم، ما يعني صاحب حلم وأناءة ولا تتعجل ورشيد ذو عقل تام، قال ذلك استهزاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا رشدك وعقلك وحلمك يقول لك اتركوا عبادة آبائنا وأن لا نتصرف في أموالنا ما نشاء، هذا كلام ما حد يقبله، استهزئون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، عندي وحي يأتيني من السماء ويأمرني بهذا الشيء على بينة من ربي، ورزقني منه رزقا حسنا حلالا، رزقني منه رزقا حسنا، يعني أنا ما أتعامل بالبخس وبالمكاييل ونقص المكاييل ونقص الناس، أنا أخذ يعني ما رزقني الله رزقا حسنا حلالا، أفأشوبه بالحرام من البخس والتطفيف؟ أشوبه يعني أخلطه بالحرام بالبخس، يقول البخس والتطفيف هذا شيء قليل يعني يفسد عليك مالك كله، مثل الربا، ربا قليل يفسد المال كله، زين؟ وما أريد أن أخالفكم، يقول أنا ما أتعامل بالبخس والنقص، ما أريد أن أخالفكم، أنا أنهاكم عن شيء ثم أفعله، وما أريد أن أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأرتكبه، إن أريد يعني ما أريد إلا الإصلاح لكم بالعدل. أنا ما يمكن أنني أنهاكم عن التطفيف والبخس ثم أنا أجي وأقع فيه، أنا رزقنا الله رزقا حلالا بعيد عن هذه الأشياء. يريد أن يقنعهم بهذا الأسلوب، لأن شعيب جاء في بعض الآثار أنه خطيب الأنبياء، أعطاه الله قوة في الأسلوب والحجة، قال أريد أن إلا الإصلاح لكم بالعدل، ما استطعت وما توفيقي أي قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول توفيقي بالله، الموفق هو الله، ليس لي شيء في هذا، فإن وفقني الله فهذا من الله عز وجل، وأنا قد توكلت عليه، اعتمدت على الله عز وجل وفوضت أمري إلى الله، اعتمدت عليه في كل ما ينفع، في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، أتوكل على الله وإليه أنيب أي أرجع إلى الله عز وجل. فيذكرهم بهذا الأسلوب وإن كان لا يخاطبهم مباشرة، يقول أنا ما أفعل ما تفعلون، وأكل الحلال وأبتعد عن الحرام، وأريد الإصلاح لكم، وما استطعت إصلاح لكم، أريد أن أصلح لكم، وما توفيقي إلا بالله، توفيق بيد الله عز وجل عليه توكلت وإليه أنيب. ف قالوا قال ولا ويا قوم لا يجرمنكم ويا قوم لا يجرمنكم يجرمنكم أي يكسبنكم أو يحملنكم زين لا يجرمنكم شنآن قوم أي لا يكسبنكم قال لا يجرمنكم شقاقي أي خلافي لأن لما خالفتكم وما وافقتكم على ما أنتم عليه هذا الخلاف والمشاق أو عدم موافقتكم لا يكسبكم هذا الشيء أن تزيدوا في ضلالكم يقول لا يجرمنكم شقاقي خلافي قال خلافي فاعل يجرم والضمير مفعول أول والثاني أن يصيبكم يقول لا يجرمنكم وين الضمير المفعول الأول الضمير الكاف الكاف في قوله لا يجرمنكم يجرمنكم الكاف هذا يجرمنكم أن يصيبكم يقول لا يجرمنكم إصابتكم إصابتكم يقول شقاقي هذا معناه عشان نرتب الفاعل الأول والفاعل الثاني عشان تعرفه يقول شقاقي هذا شقاقي ومخالفتي لكم وعدم موافقتي لكم لا يدفعكم يدفعكم أنتم أن يصيبكم أي إصابتكم بالعذاب نزول العذاب هذا معناه فشقاقي فاعل أي يعني يقول لا يجرمنكم شقاقي يدفعكم ويكسبكم فالكاف يجرمنكم هو الفاعل الأول مثل ما تقول أنت لا يجرم أو لا يجرمن شقاقك هذا ومخالفتك لا يجرمن زيدا المصيبة أو العذاب فيكون زيدا مفعول أول والعذاب مفعول ثاني والفاعل لازم الفعل له فاعل لا يجرمنك أو لا يجرمك أنت الشقاق هو الفاعل هذا معناه فيقول هو هذا من حيث الإعراب الإعراب يساعدك في فهم الآية الإعراب ليش نركز عليه لأنه يساعد في فهم الآية طيب ما معنى الآية فهمها قال يا قومي أنا خالفتكم ولا لم أوافقكم على عبادة الأصنام ما تعبد آباؤكم وعلى أيضا نقص المكاين الموازين وبخس الناس وتطفيفهم أنا هذا لما خالفتكم وما وافقتكم عليه لا يكون مخالفتكم سببا في نزول العذاب عليكم سينزل بكم العذاب إذا أنتم استمرتم عليه فهذا معناه قال أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح يذكرهم بالأقوام الماضية أحسن الله نعم الشقاق هنا يجبونك الشقاق هل المعنى يعني لا يحملنكم معاندتي وحرصكم على عنادي هذا وجه هذا وجه في شق وأنا في شق هذا وجه بس الوجه الأقرب هذا ذكر بعضهم ذكره لكن الوجه الأقرب أي أنني أنا خالفتكم فلا يدفعكم مخالفتي لكم عرفت لا يصير سبب يعني أنت الآن لما تكون مع فرقة تمشي أنت وياه وهذه الفرقة عندها شيء من المشاغبة والإفساد وأنت تنصحهم زين وتنبههم تقول حرام لا تفعلوا كذا ثم أنت تخالفهم تقول لا أنا ما أفعل كل ما جيت عند شيء قلت لا أنا ما أفعل هذا حرام هذا مخالفتك أنت لهم لا تجعلهم يزيدون في عداوتك فينزل على بهم هذا معناه أي يعني أنت الآن لما تخالفهم لا يعاندونك فإذا عاندوك نزلت بهم العقوق هذا هو أحيانا ترى هذا يحصل عند كثير من الناس لما تمشي أنت شخص مثلا ثم هذا الشخص تجد عنده أفعال سيئة خلاق سيئة ويؤذي الناس ويتعرض لكذا وكذا وكذا ويقع في محرمات وتجي تنصحه وأنت تقول أنا زميلك ومشيت معك وصاحبتك في هذا السفر لا تفعل كذا هو ماذا يصنع من شدة ما أنت تنبهه يزداد عنادا يمكن بعضهم يشرب الدخان ويضعه في وجهك صحيح والله يعني يستهزئون في بعضهم يعني يعاند فيستهزئ ويعاند ويصر على ما هو عليه يعني كأنه يقول مثل ما أنك أنت الآن جالس تنصحني أنا أنتقم من هذا الشيء أسلوب فيقول لهم شعيب: لا كثرة نصحي لكم لا تكون سبب انتقامكم مني فتنزل عقوبة عليكم. اتضح الأمر؟ اتضح. أي طيب أن يصيبكم، شوف قال أن يصيبكم، يعني هذا أن أنا أنصحكم أنصحكم أنصحكم حتى ما يصيبكم، ما يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود. شوف رتبها ترتيب زمني، أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب. ثم قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، أي منازلهم قريبة أنتم ترونها. نحن الآن عند وين؟ عند خليج العقبة، وفلسطين قريبة خطوة واحدة كذا، قريبة ولا لا؟ مساحة ها؟ مساحة قريبة جدا، يعني ما في مدة طويلة. زين، وما قوم لوط منازلهم، أي زمن هلاك أو الزمن. وما قوم لوط يعني قوم لوط قبلكم بسنين قريبة، الناس يذكرونه وتاريخهم مذكور. طيب: ببعيد فاعتبروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم بالمؤمنين ودود محب لهم. يقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه مرت معنى الآية ولا ما مرت؟ ها؟ مرت؟ ما الفرق بين استغفار والتوبة؟ استغفروا والتوبة. أيوة أحسنت، يستغفروا من الذنوب الماضية ويتوبوا بالعمل بالطاعات. أي نعم أحسنت. قالوا يا شعيب، يقول قالوا على سبيل عدم المبالاة والسخرية والاستهزاء وعدم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثير، ما نفهم كلامك، هذا كلامك ما نفهمه. هم يفهمون لكن يعني عدم المبالاة والإصرار على الذنب. زين، قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. يقول والله ما نفهم ماذا تقول ولا نستوعب ماذا تقول، ما نستوعب كلامك، وأنت فينا يعني تراك فينا ضعيف ذليل ضعيف، ولولا رهطك قومك مثل ما فعل أصحاب مكة أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن عمك أبو طالب دافع عنك، لما مات أبو طالب شدوا عليه فكانوا يراعون يعني تقدير لأبي طالب، وهؤلاء يقول لولا رهطك وجماعتك يا شعيب ما تركناك. قال ولو رهطك وعشيرتك لرجمناك بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز، ما لك قيمة عندنا ولا كريم عن الرجم، وإنما رهطك هم الأعز، يعني نحن نحترمك ونقدرك لأن قومك عزيزين علينا، ولا أنت ما أنت بعزيز علينا ولا لك أي قيمة، كان نرجمك الآن بالحجارة وننتهي منك. رد عليهم، وفيه ترى فيه تفسير يقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، بعض المفسرين يقول إنه كان أعمى البصر لا يبصر، كان كفيف البصر أي شعيب، وهذا التفسير غير صحيح غير صحيح، هذا بعض المفسرين ذكره، لكن ذكرناه احنا للتنبيه، لأن الله سبحانه وتعالى لما يختار للرسالة والنبوة يختار من الخلق أكملهم خلقا وأخلاقا، هذا ولا يعني قولهم حتى هذا يحتاج إلى دليل، أنك تقول أنه لا يبصر عطنا الدليل. طيب قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله، أنت تقولون عشان رهطك عزيز علينا، الحين رهطي أعز من الله عليكم من الله، فتتركوا قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله، واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا منبوذا خلفكم خلف ظهوركم لا تراقبونه، يعني أنتم تقدرون العشيرة ولا تقدرون الله، وأنا مرسل من عند الله، إن ربي بما تعملون محيط، أي محيط علما فيجازيكم، محيط بكم يعلم أحوالكم، وهذا أسلوب تهديد لهم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا أنتم مصرون على كفركم وعنادكم، ما تنفع معكم الدعوة، اعملوا على مكانتكم على حالكم، أنتم على عبادتكم ونقص المكاييل، اعملوا على ما أنتم عليه، إني عامل في دعوتي مستمر على حالتي، سوف تعلمون من يأتيه. قال من موصولة مفعول العلم، أي سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب عند الله، أنا أو أنتم، وارتقبوا انتظروا عاقبة أمركم إني معكم رقيب. انتظروا أنت اعمل المكان وانتظروا ها؟ أي نعم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع أيضا واعرض عنه وانتظر آيات كثيرة أي وانتظر فتربصوا إنا معكم متربصون كلها. طيب هنا ملاحظ أنه قال اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف. فالقرآن كلها بالفاء فسوف فسوف كثير من الآيات إلا هذه الآية فقط قصة شعيب سوف بدون فاء. لا لا آدم صح بس الوحيدة وحيدة هي فقط وحيدة سوف بدون فاء. ليش؟ قالوا لأن الآيات الأخرى كانت من الله تهديد من الله الآيات الأخرى كانت تهديد من الله فجاءت الفاء لتأكيد تأكيد التهديد. لما كان التهديد هذا منه هو شايف ما جاءت الفاء لأنه لا يملك هو العقوبة. شوف بلاغة القرآن لما جاء كانت التهديد منه هو لأن الأسلوب كل هذا يقول هو يقول إني عامل وأنتم عاملون سوف تعلمون فكله تهديد لكنه ما يملك التهديد هو مجرد تخويف فقط. أما العقوبة أي نعم هذا ذكره بعض المفسرين ذكره زمخشري وغيره. طيب أنا من الله عز وجل الآيات الثانية فسوف جاءت من الله أي في الزمر فسوف وفي غيرها جاءت فسوف بالفاء لأن في سياق العقوبة من الله والتهديد من الله. طيب قال ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا نجى الله شعيبا النبي عليه السلام ومن معه من المؤمنين آمن معه ناس نعم لأن قال نخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. شايف أخذت وأخذ كلها جائزة لأن الصيحة ليست حقيقية يجوز التذكير والتأنيث. صاح بهم جبريل فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. شايف لما جاءت الصيحة جاءت الديار بالجمع شيخ الصيحة الديار بالجمع هذه في هود فقط في الأعراف رجفة ودار خلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم الصيحة ديار. طيب اللي أخذتهم الرجفة ولا الصيحة قيل أنهم رجفت بهم الأرض ثم صاح بهم جبريل فماتوا. طيب في آية ثانية قال أخذهم عذاب يوم الظلة يوم الظلة أنهم جاءتهم سحابة قيل أنه أصابهم حر شديد لما خرج شعيب من عندهم وذهب أصابهم حر شديد فلما اشتد عليهم الحر أرسل الله إليهم سحابة تظللهم فاجتمع كلهم تحت السحابة لأنهم رأوا فيها شيء من البراد فاجتمعوا تحتها فلما اجتمعوا نزل بهم العذاب نزل بهم العذاب قال عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. طيب قال هنا كأن لم يغنوا يقول كأن هذه مخففة أصلها كأن واسمها محذوف ضمير الشأن يسمى ضمير الحال كأنهم لم يغنوا أي يقيموا من غني إذا أقام بالشيء كأن لم يغنوا يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. يقول هذا دعاء عليهم بالهلاك لأن معنى بعدا هلاكا ألا بعدا لثمود يعني هلاكا وهنا قال ألا بعدا أي هلاكا لمدين كما بعدت أي كما هلكت ثمود. طيب نقف عند هذا القدر الآية 95 نهاية قصة شعيب عليه السلام وبعدها قال ولقد أرسلنا موسى. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.